دعای روز سوم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعد لي فيه من السفاهة والتنبيه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين.